الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. ونستأنف لقاءاتنا مع الفقه الإسلامي، واللقاء الرابع بعد الأربعين في ليلة السبت السابع من شوال 1422 هجرية الموافق 22 من ديسمبر 2001 ميلادية، وهو اللقاء الأول الذي نفتتح به كتاب الحج والعمرة، ويطلق عليه كتاب المناسك، لأن المنسك هو العبادة، فهي عبادات عظيمة الحج والعمرة، وفيها أيضا ذبح أو نحر، ويطلق عليه هذه الكلمة اللي هي نسك أو منسك، فأطلق باب المناسك عليهما معا، أي عبادتي الحج والعمرة. وحديثنا عنهما معا أي الحج والعمرة، باعتبار أن العمرة تسمى الحج الأصغر، والحج يسمى الحج الأكبر، حيث فيه الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. وكأمر اتفقنا عليه أن نبدأ بتعريف الموضوع الذي نحن بصدده، فنعرف بالحج وبالعمرة أي في اللغة والاصطلاح، ثم نبين حكم الحاء مفتوحة أو مبسوطة، فيقال حج حدد السائل ان هو الاقرع ابن حابس. وجاء في رواية ابن عباس الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. من هنا ذهب الفقهاء بلا خلاف بينهم الى ان الحج فرض او واجب على المستطيع، ومن زاد على ذلك فهو تطوع. وما دمنا نتحدث عن الاحكام فتوجد بعض الاحكام ايضا اخرى، يعني قد يجب الحج مرة اخرى على من نذر الحج، يعني هو واجب بفرض الله تعالى وبفرضية رسول الله صلى الله عليه وسلم له على المستطيع مرة واحدة في العمر. قد يجب مرة اخرى على من نذر ان يحج الى بيت الله، فمن نذر ان يحج ولم يحج فريضة الاسلام فقد اوجب على نفسه الحج، يحج مرة الفريضة ويحج مرة اخرى ما دام مستطيعا عن هذا النذر الذي اوجبه على نفسه. كذلك لو كانت حج التطوع اي زيادة وفسدت او بطلت كما يأتي في الفساد او البطلان يجب قضاء هذا الحج الفاسد، يبقى ده برضو حكم اخر من احكام الحج. يبقى الاصل انه يجب مرة في العمر، قد يجب مرة اخرى بالنذر، قد يجب عند قضاء الحج الفاسد. ثم انه هذا الوجوب او الفرضية يسموها فرض عين يعني على الشخص، لان هناك من الفرائض ما هي فرائض اعيان يعني تجب على عين الشخص اي على ذات الشخص، ومن الفرائض ما يسمى بفرض الكفاية. ففرض الكفاية يعني من قام به من المسلمين سقط عن الباقين، لكن الذي يأخذ الأجر هو الذي قام بذلك الفعل، مثل تكفين أو تغسيل الميت وتكفينه وحمله وإقباره، هذا من فروض الكفايات لا يلزم المسلمين جميعا القيام به، لكن من قام به أثيب وأخذ الأجر على ذلك. فقالوا إنه فرض عين على المستطيع وفرض كفاية على جميع المسلمين، بمعنى لو افترضنا إنه في سنة من السنوات كل المستطيعين للحج أدوا فريضة الحج، هل تبقى مكة وعرفة بدون حج في هذا العام؟ قالوا لا، ينبغي على الإمام أن يكلف من يخرج من المسلمين لأداء هذا الفرض، يبقى فرض كفاية، واللي هيخرج عشان يؤدي هذا الفرض سقط بأدائه فرض الكفاية عن جميع المسلمين وهو قد أثيب وأجر على هذا الفرض أو هذا الأداء. ولذلك قالوا يندب يعني يستحب، وإحنا بنتحدث بألفاظ بقى فقهية على مدى 43 يعني لقاء، وده اللقاء 44، يبقى لم نقل سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، فلما نقول يندب أو يستحب للذي يؤدي الفريضة حتى لو أداها عن نفسه فرض عين لأول مرة أن ينوي مع أدائها أداء فرض الكفاية عن المسلمين، يعني كتر أعداد المسلمين ويبقى في نيته مع أداء الفرض أنه بيؤدي فرض العين اللي عليه أنه يؤدي فرض الكفاية أيضا عن المسلمين فيأخذ الأجر والثواب، كما سبق في أنه من دخل للمسجد والصلاة أقيمت هيصلي الفرض وينوي بقلبه تحية المسجد فيثاب على هذه النية، فهو ينوي أيضا استحبابا أداء فرض الكفاية عن المسلمين. وقد يحرم الحج إذا كان من مال حرام، وإن كان جمهور الفقهاء قالوا لو حج الشخص بمال حرام سقطت عنه حجة الفريضة، لكنه يأثم من أجل المال الحرام، والمسألة ترجع إلى قضية الصلاة في الأرض المغصوبة، يعني لو واحد اغتصب قطعة أرض وصلى فيها اختلف الفقهاء هل تقبل صلاة ولا لا تقبل. الجمهور قال الصلاة صحيحة، ليه؟ لأنه أدى ما عليه من فرض، لكن الحرمة والحرام يتعلق بغصب هذه الأرض وانتزاعها من الغير. فكذلك نظر جمهور الفقهاء إلى أن الحج يبقى صحيح، لكن قبوله وعدم قبوله مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. الحنابلة قالوا لا يصح هذا الحج بمال حرام، ونظرا للأحاديث التي وردت فيه في أنه يعني غذي بحرام ونفقته حرام، فعندما يقول لبيك اللهم لبيك يقال له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام، زادك حرام، مطعمك حرام، فأنى يستجاب لك. وهذا ينبغي أن يرجح، لأن الناس تظن أنه مدام يحج يؤدي الفريضة خلاص، ينظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذا باتفاق الفقهاء في الصغائر من الذنوب، الذنوب اللي بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، صغائر الذنوب اللمن من الذنوب يغفرها الله تعالى في الحج بفضيلة هذا الحج وهذا الفعل، لكن الكبائر من الذنوب والتي تتعلق بمظالم الخلق لا بد من التوبة منها وإرجاعها إلى أصحابها. يبقى يعني هذا هو الرأي الراجح في هذا الأمر. وبالتالي قالوا إن الحج حرام إذا كان من مال حرام. وقد يكره الحج، بنقول يعني حج حكمه مكروه، مكروه بالنسبة لمن خرج حاجا ولم يستأذن من من حقه أن يأذن له. بمعنى لو أن له أبوين كبيرين أو أب أو أم ويحتاجان لخدمته ورعايته لهما وخرج بدون إذنهما نقول له هذا مكروه. طب ما قالوش حرام ليه؟ لم يقولوا حرام ليه، لأن الله تعالى فرض عليك الحج ففرض الله واجب عليك إن استطعت إليه سبيل، وفرض الوالدين برهما والإحسان إليهما واجب، فقدموا فرض الله سبحانه وتعالى، خاصة إن المدة لا تستغرق أكثر من شهر أو في الأيام العادية 20 يوم، ثم يعود إلى أبويه وقد يكلف أحدا برعايتهما والقيام على حقوقهما حتى يأتي، فقالوا إنه يبقى مكروه. يعني الأولى إنه يستأذن أبوه وأمه في إنه يخرج إلى الحج كما يستأذنهما في الخروج إلى الجهاد، ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وكذلك الدائن بالنسبة للمدين، المدين الذي يخرج للحج عليه فلوس ونقود لشخص دائن، وهذا الدائن لم يستحق بعد موعد فلوسه أو نقود، يقال له مكروه. يعني روح استأذنه قل له بعد إذنك أنا هطلع حج، لأنه ممكن يقول لك أعطني ديني وبطلع حج، لأن دينه مقدم في هذه الحال. فقالوا إنه ده مكروه أن يخرج الإنسان للحج دون أن يستأذن من ينبغي استئذانه من أبوين وقد يلحق بهما الجد أو الجدة الكبيرة اللي محتاجين لرعاية الحفيد، وكذلك الدائن اللي محتاج لهذا الدين، فلا يخرج للحج إلا إذا استأذنهم. والحج فيما زاد على مرة فهو كما جاء في الحديث من زاد فهو تطوع، يبقى نافلة وتطوع ما دام قد أدى الفريضة، كما يكون تطوعا بالنسبة للصبي الذي لم يبلغ الحلم، وكذلك بالنسبة للرقيق حيث لا يجب عليه الحج كما يأتي في الشروط. يبقى حج الصبي هل هذا حج؟ لما رفعته أي الصبي المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لك ثواب على هذا الحج. فالصبي يصح حجه لكنه يكون بالنسبة له تطوعا لا يغنيه عن أداء الفريضة كما يأتي. وقد فرض الحج على الراجح من أقوال الفقهاء في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حج صلى الله عليه وسلم في السنة 10. لما فرض في السنة 9 ولا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على الناس أي أميرا على الناس بالحج، ونزل في هذه السنة قول الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا بن أبي طالب رضي الله عنه أن يلحق بسيدنا أبو بكر وأن يؤذن في الناس أن يعلم الناس قائلا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنهم كانوا يطوفون عرايا رجالا ونساء، يقولون لا نطوف في ملابس عصينا الله تعالى فيه. وكان المشركون يحجون إلى أن يقصدون مكة المكرمة وموسم تجارة وما إلى ذلك، لذلك خشي أهل مكة الفقر والحاجة من عدم مجيء المشركون الكفار إلى مكة، فقال الله تعالى لهم وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة فسوف يغنيكم الله من فضله. فكأن الله تعالى أراد لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يحج في العام العاشر حيث لا يحج معه في العام العاشر لا مشرك ولا عريان حول البيت. وقيل إن الحج فرض في السنة السادسة لما نزل قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وسيأتي هذا الخلاف إشارة إليه لما نتحدث عن تأدية الحج والعمرة أو تأدية الحج على الفور أم على التراخي. فالراجح من أقوال الفقهاء أنه فرض في السنة التاسعة، وقال بعضهم إنه فرض في السنة الثامنة بعد فتح مكة في العام الذي فتح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مكة سنة 8 من الهجرة، وولى واحد اسمه من الصحابة عتاب بن أسيد على الناس أن يحج بهم من هذا العام. فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة هي التي أطلق عليها بعد ذلك حجة الوداع. هذا بالنسبة للحج. أما حكم العمرة فالراجح من أقوال الحنفية والمالكية أنها سنة مؤكدة، سنة مؤكدة في العمر. دليلك سبق في الأدلة من الكتاب والسنة على فرضية الحج قوله أيضا صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس منها الحج. فالخمس وهي الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع عليه سبيلا أو حج البيت بدون الإضافة. فلم يرد منها من الأركان أو الفرائض العمرة، فقالوا إن العمرة سنة مؤكدة. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العمرة فرض في العمر مرة واحدة كما هي بالنسبة للحج، يعني الحج فرض مرة وكذلك العمرة فرض مرة واحدة أيضا. ده يعني الخلاف بين الفقهاء في مسألة السنية سنة مؤكدة عند الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة قالوا هي فرض أي العمرة فرض. وعلى أي الأحوال الذي يذهب للحج غالبا ما يجمع بين العمرة والحج، يكون إذا تمتع أدى العمرة أولا ثم الحج ثانيا، أو قارن بينهما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يبقى قارن، أو أفرد الحج ثم اعتمر بعد ذلك. فالغالب أنه يؤدي العمرة في موسم الحج أيضا، فعلى فرض أنها فرض على مذهب الشافعية والحنابلة هو قد أدى ما افترضه الله تعالى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، حج حجة واحدة واعتمر أربع عمرات. العمرة الأولى اسمها عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة، لكنه صد عن البيت الحرام، صده المشركون منعوه عن الدخول، ولكنها سميت عمرة. ليه؟ لأنه أخذ في ونسك ودخل في النسك وشرع في العمرة، لكن المشركون صدوه فأطلق عليها عمرة الحديبية كأنه اعتمر أي النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحدث لبعض يعني الناس عندما ينوي الحج يدفع فلوس وفي سنة من السنوات كما يحصل، وبعض إخواننا رايحين يزوروا واحد اللي هو الحج اللي طلع الحج فخرج ليوصله إلى يعني الطريق، جاءت سيارة، مات الناوي للحج، فمدام هو نوى إنما الأعمال بالنيات واكتبوا لعبدي من الأجر كذا وكذا، فهو قد يعني أدى ما عليه لأنه مات، فكأن الله تعالى بفضله يحسب له أداء هذه الفريضة. فعمرة الحديبية هذه العمرة الأولى. العمرة الثانية في السنة السابعة من الهجرة، وقد صالحه المشركون على العودة في العام القادم، فتسمى عمرة القضاء كما تسمى عمرة القصاص. في العمرة الثالثة أو العمرة الثالثة بعد فتح مكة وغزوة حنين وتقسيم الغنائم على أهلها، اعتمر صلى الله عليه وسلم من مكان اسمه الجعروانة، أو تقال تسهيلا الجعرانة، على طريق الطائف القديم. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان. وكانت هذه العمرات الثلاث، عمرة الحديبية وعمرة القضاء في السنة السابعة وعمرة الجعرانة في السنة الثامنة، كلها في شهر ذي القعدة. ثم كانت عمرته الرابعة مع حجة الوداع التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان قارنا بين العمرة والحج كما سيأتي. الأمر الآخر يتعلق بتأدية الحج أو العمرة على الفور أو التراخي، بمعنى من وجب عليه الحج أو من استطاع إلى الحج سبيلا، هل يجب عليه أن يؤدي الحج فورا أم أنه يجوز له أن يتراخى، يعني يؤجل أداءه للعام القادم أو العام الذي يليه؟ اختلف أيضا الفقهاء في ذلك، فذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما، وأرجح الأقوال عند المالكية ومذهب الحنابلة، يبقى يعني جمهور الحنفية والمالكية الراجع عندهم والحنابلة، أنه يجب الحج على الفور، مجرد ما استطاع إلى الحج سبيلا يجب عليه الحج بعد توفر الشروط. فإن أخر الحج مع القدرة عليه عدة سنوات أو عدة أعوام فإنه يحكم بفسقه، يقال عليه إنه فاسق، ومعنى فاسق ليس عدلا، وبالتالي ترد شهادته ولا تقبل شهادته. قال المالكية من استطاع الحج لغنى مقدر على الحج ولم يحج عدة أعوام فإنه يفسق، يحكم بفسقه وترد شهادته. لما نقبلش شهادته ليه؟ لأنه قادر على أداء فرض ربه، وبالتالي أخر ذلك الفرض قصر فيه، يبقى لا نقبل شهادته في حق الناس لأن يشهد لهم، لأن الشاهد مطلوب فيه أن يكون عدلا، وهذا ليس عدلا، لأنه لما تكرر منه تأجيل الحج وعدم آدائه مع قدرته عليه، لازم الاثنين يبقوا مرتبطين ببعض، يبقى هذا والعياذ بالله فاسق ترد شهادته ولا تقبل. ولذلك قال الحنابلة أيضا من فرط في أداء الحج مع قدرته عليه ثم مات أخذ من جميع ماله، أي تركته، يؤخذ حجه وعمرته، أي من يحج عنه ويعتمر عنه من جميع ماله. ومعنى جميع ماله يعني ليس ثلث، لأنه احنا بنطلع بالنسبة للميت بنطلع نفقات التجهيز والتغسيل والكفن والحمل والإقبار وما إلى ذلك، ثم نقسم نشوف ننظر إن كان عليه ديون نطلع ديونه، ثم نخرج الوصايا. الوصايا تكون من الثلث، إنما هنا لو قلنا من ثلث المال قد لا يكفي ثلث المال، لكن لو عنده مال يعني ترك 10,000 مثلا، والعشر تلاف تساوي قيمة أو تكاليف الحج والعمرة، لا يوزع منها شيء على الورثة. الحنابلة قالوا يؤخذ المال كله لأنه كان قادرا. طبعا في بعض الناس بتقصر في هذا الأمر وتظن أنها لو تركت هذا المال لأولادهم كان خيرا، لا، هذا الحج فرض عليه مع القدرة عليه أصبح فرضا عليه، وجب عليه أن يؤدي الحج على الفور، وبالتالي يؤخذ من جميع تركته، أي من جميع ماله، ويكلف من يحج عنه ويعتمر عنه ممن سبق له الحج والعمر. واستدلوا بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وبقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقالوا إن الأمر في الآيتين للفورية، يعني عندما يأمرنا الله تعالى بأمر يجب أن نؤديه على الفور، وبأحاديث منها حجوا قبل أن تحجوا، قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تعجلوا إلى الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، ربما السنة دي الصحة كويسة والمال موجود، العام القادم تأتي المشاغل، الصحة تمرض والأولاد عاوزين يتزوجوا، وبالتالي تذهب الأموال في مثل هذه السبل ولا يستطيع أن يحج بعدها. لكن ننبه إلى بعض الأحاديث الواردة أيضا في أبواب الحج، لأن في بعض الأحاديث واردة وهي أحاديث ضعيفة، من مثل قول الحديث من حج فلم يزرني فقد جفاني، هذا حديث لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحج لا تعلق له بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناس يذهبون نعم لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، هي زيارة لكنها لا تتعلق بالحج، بمعنى أنه ليست زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا من الأركان ولا من الشروط ولا من الواجبات، لكنها أمر مستحب ما دمت قد شددت الرحال إلى مكة المكرمة، شد الرحال أيضا إلى المدينة المنورة، صلي في الروضة الشريفة، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيها فوائد كما يأتي كثيرة وعظيمة. لكن لو واحد أدى فرض الحج فقط ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم حرم نفسه من الثواب، لكن حجه صحيح مكتمل للأركان والشروط. ثم إن الذي يذهب من بلاد بعيدة كما نذهب نحن إلى مكة المكرمة يقضح في حقه أن يعود بلا زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم. وحتى الأغاني اللي طلع في أيام الحج أو غيره بتركز على إيه؟ على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ظنا أنها ركن أو فرض. لا، بس أحببت أن أنبه إلى مثل هذا الحديث. حديث آخر رواه الإمام الترمذي وقال فيه حديث غريب، وفيه في إسناده مقال، وقالوا عنه أنه من الأحاديث الضعيفة، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذا الحديث أيضا فيه سندي في سنده مقال، وحديث غريب وفيه ضعف يعني غير صحيح. يبقى مذهب الجمهور اللي سبق أبو حنيفة وأبو يوسف والراجع عند المالكية والحنابلة أن الحج على الفور. الرأي الآخر ذهب إليه الشافعية ومحمد من الحنفية، والقول المرجوح عند المالكية قالوا إن الحج على التراخي. بمعنى إيه على التراخي؟ يعني لا يلزم على الفور، لا يلزم ولا يجب بمجرد القدرة عليه، بل يصح تأخيره سنة أو سنتين. واستدلوا، لأن دول بقى اللي قالوا إن الذين قالوا إن الحج فرض سنة 6 من الهجرة، فقالوا في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قالوا إن الحج فرض سنة 6 من الهجرة، على خلاف الجمهور من أنه فرض في السنة 8 أو 9. ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم لا في 6 ولا 7 ولا 8 ولا 9، لكن حج في 10. فهم استدلوا بهذا على أنه يجوز تأخير الحج من غير عذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وكان باستطاعته أن يحج. ولكن مما يؤيد أن هذا القول بأن الحج فرض سنة 6 ليس صحيحا، أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان. لو كان الحج مفروضا وبقي النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان يتبقى لشهر ذي الحجة عشان يؤدي الفريض. على فرض أنه أي الحج فرض في السنة 8، في السنة 6 اعتمر وصده المشركون، سنة 7 عمرة القضاء، سنة 8 ولى عتاب بن أسيد على الحج، لم يحج بقى في السنة 9 لما سبق من أنه نزل قوله تعالى إنما المشركون نجس إلى آخره، حتى يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10 التي أطلق عليها حجة الوداع. فعلى أي حال ده يعني رأي الشافعية ومحمد من الحنفية والمرجوع عند المالكية. لكن قالوا يسن لمن وجب عليه الحج أن يبادر بآدائه أي على الفور. فالمذهبان متفقان أو القولان متفقان على أنه أي المبادرة بالحج واجبة، يجب المبادرة بالحج أو يسن المبادرة بالحج لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات. لكن الخلاف يظهر في مين بينهم؟ الخلاف في من قدر على الحج ولم يحج فورا، أخر الحج، فهو على الرأي الأول يقولون له إنك آثم وعاصي، ولو تكرر منك ذلك تبقى فاسق والعياذ بالله، وترد شهادتك ولا تقبل شهادتك. القول الثاني يقولوا إيه؟ لا، أنت ما أنتش فاسق ولا أنت عاصي ما دام في نيتك إيه؟ أداء الحج، في نيتك أن تؤدي الحج. لكن محل الاتفاق في إيه؟ في أنه يسن المبادرة والمسارعة بأداء الحج، لأن الإنسان عرضة لتغير الأحوال ولعدم القدرة على أداء الحج، ولأنه لا يعلم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وقد يموت، قد يعرض له من الأمور ما يعطله عن الحج. بناء على ما تقدم من حكم الحج والعمرة، من جحد الحج أو العمرة، أنكر فرضيتهما أو حتى شك فيهما، لأن مجرد الشك هيدخله والعياذ بالله في نطاق الكفر، يبقى فهو كافر يستتاب، إن تاب ورجع فبها ونعمت، لأن ربما تكون عنده شبهة، وإلا قتل كفرا على إنه كافر لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، يبقى ده كافر. إنما الشخص الآخر لم يجحد الحج، أنا معترف بالحج، لكن قصر مع قدرته على أدائه، قصر في أداء الحج، هل يفعل به مثلما يفعل بتارك الصلاة؟ تارك الصلاة لو أقيم عليه الحج يترك 3 أيام حتى يصلي ويتوب، وإلا قتل، والقتل هنا يكون إيه؟ كفرا ولا حدا؟ حدا، لأنه ليس كافر، يقول أنا معترف بالصلاة بس أنا مش مهيئ للصلاة الآن وعاوز يعني يتحجج بحجج واهية، هذا يقتل حدا لأنه لا عذر لتارك الصلاة. إنما لو واحد عنده أموال وعنده ولم يحج ومر عليه عدة سنوات، الفقهاء قالوا عنه أنه فاسق وترد الشهادة، لكن هل يستتاب وإلا يقتل؟ لا لا. ليه؟ لأنه قد يتعلل بحجج منها عدم المقدرة على الحج، وهذه تعتبر شبهة، يعني عدم المقدرة على الحج شبهة تدرأ عنه الحج لقوله صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. فمسألة الحج لا يقتل فيها إلا كفرا لمن جحد الحج وأنكر وجوبه أو وجوب العمرة أو سنية العمرة، ما فيش حاجة اسمها عمرة، إذا لا والعياذ بالله كافر لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. لكن لو ترك الحج وسوف ولم يؤديه على الفور، هذا لا يقتل حدا لوجود الشبهة عنده وهي عدم مقدرته على الحج. وللحديث الأمر الآخر، الحكمة من الحج والعمرة، أو يعني ما ورد فيهما من فضل. بالنسبة للحكمة، من الحكم حكم شخصية تتعلق بالشخص نفسه، وحكم جماعية تتعلق بالجماعة كلها. من الحكم الشخصية تكفير الذنوب كما سيأتي في فضل الحج والعمرة، تطهير النفس من المعاصي، إعادتها إلى الصفاء والإخلاص لله تعالى، تقوية الإيمان بالله، تجديد الإيمان بالله، تجديد العهد معه، المساعدة على التوبة، أن ساعة ما يقال له تخرج للحج تبرأ وتحلل من مظالم الخلق لديك، يقوم ده يساعده على أنه يتوب من المظالم اللي عملها علشان ربنا يتقبل منه حجته، ترقيق للمشاعر والوجدان، تحمل المشاق والصبر عليها، تذكير الحاج بجهاد المسلمين الأوائل، تذكير له ب وانت هناك في الحج، يعني اخواننا اللي أدوا الفريضة او العمرة، تستمع الى الوحي أي الى القرآن وتطبقه او تشاهده عمليا، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة أو قدامك البيت، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى أهو مثلا، يعني إن الصفا والمروة من شعائر الله أهي، ومن دخله كان آمنا أهو حاصله. يبقى كلما تقرأ الآيات وتستعيد هذه الذكريات بتعيش معيشة وجدانية ترقق مشاعرك، بعكس من يقرأ وهو بعيد عن هذه المناسك أو العبادات. تأدية شكر النعمة، نعمة المال ونعمة العافية. ربنا أدك مال، أدي شكر هذا المال، شكر هذه النعمة بأنك تطلع منه جزء تحج به أو تؤدي به العمرة. العافية صحتك وعافيتك، تخرج تتحمل المشاق وتعين غيرك على يعني أداء هذه الفريضة، تظهر التذلل لله سبحانه وتعالى. في بقى حكم جماعية، إحياء الكعبة والبيت الحرام بالعبادة اللي احنا ذكرنا انها فرض كفاية، حكم جماعية ايضا من تعارف ابناء المسلمين على بعضهم البعض، تجد ايضا اختلاف الاشكال والالوان والملبوسات والمأكولات واختلاف اللهجات، فتقول لنفسك سبحان من لا تختلط عليه الاصوات ولا اللهجات. انت لا كان جنبنا الباكستاني مثلا او بعض الناس لا يتحدث اللغة العربية، تحاول أن تتفاهم معه، لا إنما لو قرأ قرآنا يقرأ أحسن منا، يجيد تلاوة القرآن، ولكن لو قلت له ما المعنى وات الذمين يهز دماغه لك ما عرفش، هو يقرأ قرآن كما أنزل لكنه لا يستطيع. فدول كلهم اختلاط هذه الأشكال واللهجات والآخر، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح، كلهم أمام الله سبحانه وتعالى سواء، يعلمهم ويعلم خائنة عيونهم وما تخفي صدورهم، حيث جاءوا من كل فج عميق. ممكن تبادل المنافع اقتصادية او غيره بين الناس، وده اللي بيحصل. في ناس كان يجي من الروس ومن طاجكستان يبيعوا مش عارف عصي ايه، ويبيعوا كاميرات ايه، ويسترزقوا في موسم الحج ليشهدوا منافع لهم، لا بأس. بحث بعض شؤون المسلمين، ممكن الشعور برابطة الاخوة بين المؤمنين جميعا، إنما المؤمنون إخوة، فتعلم إن كل اللي جاءوا من الفج العميق ده، اللي موجود من أمريكا واللي من روسيا واللي من أفغانستان وباكستان، كل هؤلاء إخوة لك. ويستطيع أيضا الناس أن ينشروا الدعوة الإسلامية بتوزيع شرائط وكتب وما إلى ذلك، دي منافع برضو يعني جماعية في الحج. وردت في فضل الحج والعمرة أحاديث كثيرة، منها من أفضل الأعمال عن أبي هريرة، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا، قال حج مبرور. والحج المبرور أي المقبول، أي ليس له ثواب إلا الجنة. وقال عنه الحسن البصري أن يرجع من حجه زاهدا، يا شيخ عبد الله وغيره، زاهدا في الدنيا راغبا في الآخر، من الحج أو العمرة. طيب، وردت أحاديث في تفضيل بعض الأعمال على بعض، منها الجهاد، منها بر الوالدين، منها إقامة الصلاة. فالشوكاني قال أفضل ما قيل في الجمع بين هذه الأحاديث أن ينظر إلى حال السائل، ربما يكون حاله يستدعي أن يكون الجهاد أفضل، لو كان شابا قويا قادرا على الجهاد فالجهاد في حقه أفضل، لو كان العدو قد دهم بلاد المسلمين فالجهاد في حقه أولى. طب رجل كبير او شيخ شيخ كبير او امرأة عجوز، يبقى الحج او العمرة في حقهما افضل. وبالتالي تختلف الحالة من وقت لاخر، قد يكون التصدق بمال حج التطوع، حج التطوع بعد ان ادى الفريضة التي عليه، او عمرة التطوع، قد تكون افضل عند الله تعالى لمن هم يحتاجون الى هذه الأموال من فقراء المسلمين أو ممن يحتاجون إلى المساعدة والدعم والمجاهدين في سبيل الله. لهذا جاء أنه أي الحج جهاد، روى النسائي بإسناد حسن، جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج، يعتبر جهاد هؤلاء ليس مجاهدة للأعداء بل جهادهم في الحج. وعن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفضل العمل هو الجهاد، أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد، أي بالنسبة لكنا، لأنها بتسأل عن نفسها، أفضل الجهاد حج مبرور. والحديث متفق عليه. منها أيضا أنه يمحق الذنوب ويمحو الفقر. في محق الذنوب ومغفرة الذنوب من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال أيضا صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الآلة التي ينفق فيها لإزالة الخبث والصدأ كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. الحجاج والعمار وفد الله تعالى، إن سألوه ودعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم. وفي رواية: يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، للي يطلب الحاج له المغفرة يغفر الله تعالى له ولمن طلب له. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم 700 ضعف. بقي عندنا الشروط. يشترط للحج والعمرة شروطا، شروط عامة يشترك فيها الرجال والنساء، وشرط خاص بالنساء. من الشروط العامة، قبل ذلك كنا بنتكلم في شرط وجوب وصحة وشروط وجوب وإجزاء، نخفف المسألة. شرطان هما للوجوب والصحة، اللي هو الإسلام والعقل. يعني إيه الإسلام والعقل؟ يعني لا يجب على غير المسلم أي الكافر، ولا يجب على المجنون. طيب ده شرط وجوب. طب والصحة؟ طب لو أداه الكافر يصح؟ لا يصح. طب لو أداه المجنون؟ لا يصح. والمجنون قد يكون جنون مطبق يعني دائم، يبقى هذا لا يجب عليه، ولو أداه لا يصح منه. إنما إذا كان جنونا يفيق منه أحيانا ويجن أخرى، يبقى في حالة الإفاقة لو عرف أنه واقف على عرفة يصح، لو عرف أن ده بيت ربنا وطاف حول 7 أشواط في حالة الإفاقة يصح منه الإيه؟ الحج. يدول سموهم شرط وجوب وصح. في شرطين تانين اسمهم وجوب وإجزاء، اللي هما بالنسبة للبلوغ والحرية. يعني لا يجب على غير البالغ، غير البالغ اللي هو الصبي لا يجب عليه، ولا يجزئه، لا يجزئه، لكن يصح منه، يصح من الصبي لكن لا يجزئه عن حجة الفريضة. طب والحرية؟ لا يجب على العبد. طب ولو العبد حج يصح حجه لكن لا يجزئه إذا صار حرا، فلو صار حرا أعتق وصار حرا وجبت عليه حجة الفريضة. شرط واحد فقط اسمه شرط وجوب، اللي هو الاستطاعة، في قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا. وفسرت بأمرين: إمكان الوصول إلى بيت الله الحرام من غير مشقة فادحة، وإلا لو كان فيها مشقة يبقى في حاجة اسمها الحج عن الغير هيأتي بعد ذلك. الآخر: الأمن على النفس، يأمن على نفسه وعلى مال له قيمة، وتتحقق الاستطاعة بملك الزاد والراحلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الدارقطني وصححه قال أنس: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ السبيل يعني المذكور في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فما هو السبيل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. الزاد الأكل، وتزوده يأخذ أكله معاه يكفيه، ويترك لأهله ما يكفيهم من طعام أيضا، ويقوم مقام الزاد الصنعة، لو واحد بيتكسب من صنعة معينة يقوم هذا مقام الزاد. والراحلة سواء كان بقى طيران ولا باخرة ولا بري، يبقى الوسيلة التي توصله إلى بيت الله الحرام. وإلا كانوا زمان بيحجوا على الجمال، وإلا لو كان يستطيع أن يمشي بلا مشقة فادحة توصله إلى بيت الله يجب عليه الحج. ولذلك سيأتي بقى في المواقيت الزمنية إنه يبدأ الحج من ليلة 1 من شوال، الحج أشهر معلومات، يبقى من ليلة 1 شوال يبدأ الميقات الزماني. يعني لو واحد خرج من ليلة 1 شوال قاصدا بيت الله الحرام وهياخد 2 أسابيع على ما يوصل، يبقى يجب عليه الحج، لأنه هذا تمكن من الذهاب إلى بيت الله الحرام بأي وسيلة توصله إليها. ولذلك كان يطلع بقى ناس، واحد لموزة يشتغلوا حلاقين، ناس يشتغلوا كاري الجمل بتاعته والعربية بتاعه علشان يصل مع الحجاج، يبقى كل هؤلاء يجب عليهم الحج. الشرط الخاص بالمرأة هو المحرم من زوج أو غيره، الزوج الذي يسافر معها أو ذو محرم، يعني يحرم عليها بنسب أخوها عمها خلها أو رضاع، اخوها من الرضاعة ولا عمها من الرضاعة، او صهرة. الصهر بقى يطلع مع مين؟ يبقى مثلا طلع هو زوجته وخد اخت زوجته معاه، يبقى الاثنين مع بعض ما يجراش حاجة. انما وياخد حماته، لانها مجرد العقد على الزوجة حرمت عليه الحمى. انما ما ياخدش بنت الزوجة اللي هي الربيبة الا اذا كان دخل بامها. انما ما يطلعش هو واخت امراته لوحده ويقول ان لان دي حرمة ايه؟ ليست اي والله يفتح، ليست حرمة ابدية، ده حرمة مؤقتة، فيحرم يخرج معها من يحرم عليها حرمة ابدية. ويقوم مقام هذا اذا لم يوجد لها محرم النساء الثقات المأمونات الجارات اللي لها في الحي او في البلد او غيره او في الشارع، انها تؤمن يؤمن عليها معهم. او اذا كان رجال ثقات ومعها امرأة وهي في نفسها مأمونة يعني لا يخشى عليها من الفساد، يبقى في الحج يجوز. ولذلك السعودية بتيجي تشترط بالنسبة للعمرة ان يكون معها محرم الا اذا كانت عدت 45 سنة، انما في الحج لا يشترط ان يكون معها ايه محرم، يعني يكفي النسوة الثقات. ومن السنة حج الزوجة مع زوجها كما حج النبي صلى الله عليه وسلم واخذ معه زوجاته رضي الله تعالى عنهن امهات المؤمنين. فالافضل اللي يطلع حج حتى لو كان قادر السنة دي انه يحج، انه يؤجل الحج اذا استطاع ان يخرج مع زوجته او تخرج معه زوجته، يكون افضل. يعني بقينا المواقيت، بقي اربعة. طيب المواقيت في الحج ده اخر شيء في جلسة الليلة، مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. يعني ميقات زماني يعني وقت زمني. بالنسبة للحج في قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، قالوا هي شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحج. فيبدأ الميقات الزماني من ليلة واحد من شوال، ولذلك الخطباء يجي يوم العيد يقول ايه ابتدأ يوم هذا يوم العيد ويوم الفطر ويحرم فيه الصيام ويبدأ فيه الايه الحج. يعني معناها يجوز ان يعقد الحج او نية الحج من هذا الوقت ميقات زمان. وينتهي امتى؟ قبل فجر يوم النحر اللي هو يوم العيد، ولو بلحظة يدرك فيها الوقوف على عرفة. ولو ادرك بلحظة انه يقف زي تكبيرة الاحرام، يقف على عرفة قبل ان يقال الله اكبر لفجر يوم النحر، فقد ادرك الحج. اما العمرة ميقاتها الزماني في كل وقت وحين، يجوز الاعتمار في كل ايه في كل وقت. وان كان بعض الناس عندنا بيفضلوا العمرة في رجب او عمرة ربيع او غيره، ولكن عمرة رمضان تعدل حجة كما ثبت في صحيح يعني ايه او في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المواقيت بقى المكانية جمعها بعضهم في البيتين الشعر دول عشان الوقت. عرق العراق، مكان اسمه عرق او ذات عرق لاهل العراق ومن وراءهم من اهل المشرق وروسيا وطاجكستان وغيره. يلملم اليمن، يلملم لاهل اليمن. وبذي الحليفة يحرم المدني، ذي الحليفة اللي هي أبر علي يحرم منها أهل المدينة ومن مر على المدينة ثم اتجه إلى مكة المكرمة، مثل من يذهب إلى المدينة أولا ثم يحرم منها. والشام جحفة إن مررت بها، جحفة للشام ولأهل مصر والسودان اللي هي تساوي رابغ. ولأهل نجد قرن فاستبن، لأهل نجد قرن يسموها قرن المنازل أو يسموها السيل، يبقى يأتي من يمر عليه. هذه الأماكن الخمس محيطة بمكة المكرمة، من يمر عليها يبقى يحرم منها. إنما لو واحد ذهب أحرم من ميقاته المكاني ثم ذهب إلى مكة المكرمة ووجب عليه الحج وهو فيها في يوم التروية اللي هو يوم الثامن، يبقى يحرم منين؟ من مكة. يبقى مكة يحرم منها من مكانه الذي هو فيه، لا يلزمه لا الخروج إلى بل ولا يستحب له الخروج إلى مكانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حجة الوداع وفي صفة حجته صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى مكة ومكث فيها من اليوم الرابع من ذي الحجة حتى اليوم الثامن وخرج إلى منى، أحرم هو وأصحابه من إيه أو هو كان بقيا على إحرامه، أحرم أصحابه من الأماكن التي هم فيها اللي هي الأبطح وذهبوا إلى منى، لأنهم يجمعون بين في النسك بين الحرم والحل، هم الآن في حرم سيجمعوا معه الحل وهو عرفة لأنها حل، فنكتفي بهذه الجزئيات التي تعرضنا إليها، ونستكمل إن شاء الله الحديث في الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.